بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه من ربي أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، فنبتدئ وإياكم في مجلسنا 17 من مجالس قراءة صحيح الإمام مسلم ضمن مجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية، والقراءة عند الشيخ أنس بن أحمد العمري العمري. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين ولوالدينا ولجميع المسلمين، وانصر الإسلام يا رب العالمين بأسانيدكم حفظكم الله تعالى. إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: باب غزوة الطائف. حدثنا أبو بكر بن شيبة وزيد بن حرب وابن نمير جميعا عن سفيان قال زهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن عباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال: إنا قافلون إن شاء الله. قال أصحاب: نرجع ولم نفتتحه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغدوا على القتال. فغدوا عليه فأصابهم جراح. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا. قال: فأعجبهم ذلك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب غزوة بدر. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر فعرض عنه، ثم تكلم عمر فعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إن إيانا تريد يا رسول الله، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيض البحر لخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لابن الحجاج، فأخذوا. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون أبي سفيان وأصحابي، فيقول: ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة ومن خلف، فإذا قال ذلك ضربوه. فقال: نعم، أنا أخبركم هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه، فقال: ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة ومن خلف من الناس، فإذا قالوا أيضا ضربوه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي، فلما رأى ذلك انصرف، قال: والذي نفسي بيده، لتضربوه إذا صدعكم ولتتركوا إذا كذبكم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان. قال: ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا. قال: فما طاحد مع موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فتح مكة. حدثنا الشيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان المغيرة قال حدثنا ثابت بن أنيع عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة قال: وفدت وفودا إلى معاوية، وذلك في رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعون إلى رحلي، فقلت: ألا أصنع طعاما؟ فادعوني إلى رحلي. فأمرت بطعام يصنع، فثم لقيت أبا هريرة من العشي، فقلت: الدعوة عندي ليلة. فقال: سبقتني. قلت: نعم. فدعوت، فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار؟ ثم ذكر فتح مكة، فقال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحسر، فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة. قال: فنظر فرآني، فقال أبو هريرة: قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: لا يأتيني إلا أنصاري. زاد غير شيبان، فقال: اهتف بالأنصار. قال: فأطاف به ووبشت قريش أوباشا لها وأتباعا، فقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، إن نصيب أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم. ثم قال بيد أحدهم على الأخرى، ثم قال: حتى توافين بالصفا. قال: فانطلقنا، فما شاء أحد منا يقتل أحدا إلا قتل، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا. قال: فجاء سفيان قال: يا رسول الله، وبي أحد خضراء قريش إلا قريش بعد اليوم. ثم قال: من دخل دار أبي سفيان وآمن، فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أمرج وأدركت وربة في قريتي ورأفة بعشيرتي. قال أبو هريرة: وجاء الوحي، وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله. قال: قلت: أمرج وأدركت وربة في قريتي. قالوا: وقد كان ذلك. قال: كلا، إني عبد الله ورسوله، هجرت إلى الله وإليكم، المحيا محياكم ومات مماتكم، فاقبلوا إلي يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله وبالرسول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. فقال: فأقبل الناس إلى دار بن سفيان، وأغلق الناس أبوابهم. قالوا: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل الحجر إلى الحجر، فاستلموا، ثم طاف بيته. قال: فأتى على صنم إلى جنب بيته كان يعبدونه. قال: وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس، وأخذ بسيه قوس. فلما تعالى الصنم جعل يطعن في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. فما فرغ من طواف أتى الصف، فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء يدعو. وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا بازو قال حدثنا سليمان غير بهذا الإسناد زاد الحديث، ثم قال: بيديه إحدهم على الأخرى حصدهم حصدا. وقال في الحديث: قالوا: قلنا ذلك يا رسول الله. قال: فما اسمي إذن؟ كلا، إني عبد الله ورسوله. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني أخبرنا ثابت عن عبد الله بن رباح قال وفدنا إلى معاوية بن سفيان وفينا أبو هريرة فكان كل رجل منا يصنع طعاما يوما لأصحابه فكانت نوبتي وقلت يا أبا هريرة اليوم نوبتي فجاءوا إلى المنزل ولم يدرك طعامنا فقلت يا أبا هريرة لو حدثتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك طعامنا فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فجعل خالد الوليد على مجنبة اليمنى وجعل الزبير على مجنبة اليسرى وجعل أبو عبيد البياذقة وبطن وادي فقال يا أبا هريرة ادعوا لي الأنصار فدعوتهم فجاءوا يهرولون فقال يا معشر الأنصار ترون أباش قريش قالوا نعم قال انظروا إذا لقيتم غدا تحصدوا ما حصدوا وأخفى بيدي وضع يمينه على شماله وقال موعدكم الصفا وموعدكم الصفا قال فما أشرف يوم إذا لم أحد إلا أنا مو قال وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا فجاء أبو سفيان قال يا رسول الله وبيدت خضر وقريش لا قريش بعد اليوم قال أبو سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق باب فهو آمن فقاتل الأنصار وأمر فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلتم أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريتي ألا فما اسمي إذن ثلاث مرات أنا محمد عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم فمحيا محياكم ومات مماتكم قالوا والله ما قلنا إلا ظنا بالله وبرسوله قالوا فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم باب إزالة الأصنام من حول الكعبة حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة قالوا حدثنا سليمان عيينة عن ابن نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل ما يعيد زاد بن أبي عمر يوم الفتح وحدثنا وحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ابن نجيح بهذا الإسناد قول زهوق لم يذكر آيه أخرى وقال بدل نصبا صنما باب لا يقتل قريش صبرا بعد الفتح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم وبكيع عن زكريا عن الشعبي قال أخبرني عبد الله بن مطيع النبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فتح مكة لا يقتل قريش صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة حدثنا أبي بن نمير قال حدثني أبي قال حدثني زكريا بهذا الإسناد وزاد قال ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع كان اسمه العاص بن سمرة وسلم مطيع باب صلح الحديبية بارك الله فيك القراءة عند الشيخ عمار بن عيسى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله بأسانيدكم الإمام مسلم رحمة الله عليه قال باب صلح الحديبية في الحديبية حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وقال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه ويقول كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبية فكتب هذا ما كتب عليه محمد رسول الله فقالوا لنا نكتب رسول الله فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي المحوه قال فما أنا بالذي أمحاه فما حوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال وكان فيما اشترط أن يدخل مكة فيقيم بها ثلاثة ولا يدخلها ولا يدخل بسلاح إلا جلبان السلاح قلت لأبي إسحاق ما جلبان السلاح قال القراب وما فيه حدثني محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب عليه وكتب بينهم قال فكتب محمد رسول الله ثم ذكر بنحو حديث معاذ غير أنه لم يذكر في الحديث هذا ما كتب عليه وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأحمد بن جناب المصيصي جميعا عن عيسى بن يونس واللفظ لإسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا زكريا وعن أبي إسحاق عن البراء قال لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت صالح أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا ولا يدخلها إلا بجلبان سلاح السيف وقرابه ولا يخرج بأحد معه من أهله ولا يمنع أحدا يمكث بها بمن كان معه قال لعلي نكتب الشرط بين بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قضى عليه محمد رسول الله فقال له المشركون لو نعلم أنك رسول الله تابعناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فأمر علي أن يمحاها فقال عليه لا والله لا أمحاها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني مكانها فأراه مكانها فمحاها وكتب ابن عبد الله فقام بها ثلاثة أيام فلما أن كان يوم الثالث قالوا لعلي هذا آخر يوم من شرط صاحبك فأمره فليخرج فأخبره بذلك فقال نعم فخرج وقال ابن جناب في رواية ما كان تابعناك فيعناك وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي واكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم فقال اكتب من محمد الرسول قالوا لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد بن عبد الله فاشترطوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لمن أرده عليكم ومن جاءكم منا رددتم علينا فقالوا يا رسول الله أنكتب هذا قال نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير وتقارب الفضي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن سيائر قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل قال قام سهل بن حنيف في يوم صفين فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولم نرى قتالا لقاتلنا وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المجرمين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتى رسول الله فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهو على الباطل؟ قال: بلى. قال: ليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بل. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. قال: فطلق عمر فلم يصر متغيظا، فأتى أبو بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهو على الباطل؟ قال: بلى. قال: ليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى من نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يضيع الله أبدا. قال: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله، وفتح نوء؟ قال: نعم. قال: فطابت نفسه ورجع. وحدثنا أبو كريم محمد بن علاوي محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو معاوية عن العمش عن شقيق قال: سمعت سلم بن حنيف يقول بصفين: أيها الناس، تهموا رأيكم والله لقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رددته، والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلا بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا. لم يذكر ابن نمير إلا أمر قط. وحدثناه عثمان وأبي شيبة وإسحاق جميعا جرير حا. وحدثنا أبو سعيد الأشجع وقال: حدثنا وكيع كلاهما عن العمش بهذا الإسناد، وفي حديثهما إلى أمر يفضعون. وحدثنا إبراهيم بن مسعود الجوهري وقال: حدثنا أبو سامة عن مالك بن مغول عن أبي حصين عن أبي وائل قال: سمعت سهل بن حنيف بصفين يقول: اتهموا رأيكم على دينكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما فتحنا منه في خصم إلا انفجر علينا منه خصم. وحدثنا النصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا خالد بن حارث، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس مالك رضي الله عنه حدثهم قال: لما نزل ديننا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله إلى قوله فوزا عظيما مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر الهادي بالحديبية، فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. فحدثنا عاصم الناظر التيمي وقال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: حدثنا قتادة وقال: سمعت أنس مالك رضي الله عنه، وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا همام حا، وحدثنا عبد المحمد قال: حدثنا يوسف بن محمد قال: حدثنا شيبان جميعا قتادة عن أنس، فذكر نحو حديث ابن أبي عروبة باب الوفاء بالعهد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو سامة عن الوليد بن جميع قال: حدثنا أبو الطفيل قال: حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت وأنا وأبي حسين. قال: فأخذنا كفار قريش قالوا نعم، فقال: فأخذنا الكفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريد إلى المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة لنقاتل معهم. فأتينا الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرف، فنفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. باب غزوة الأحزاب. حدثنا زهير بن حرب قال: إسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال: زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال: رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليث الأحزاب، وأخذتنا الريح شديدة وقر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجيبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجيبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فسكتنا فلم يجيبه منا أحد. فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم، فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. قال: فلما وليت من عندي جعلت كأني أمشي في حمام حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، وضعت السهم في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، فلو رميت لأصبت، فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام. فلما أتيت وأخبرت بخبر القوم وفرغت وقررت، فألبسني الرسول صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. ولما أصبحت قال: قوم يا نومان، وباب غزوات أحب. وحدثنا هداب بن خالد الأزدي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار، ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا؟ عنا وله الجنة، أو هو قال: هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل سبع قرص. لما أنصفنا أصحابنا وحدثنا يحيى بن التميمي وقال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سلمة بن سعد يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم واحد، فقال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه. فكانت فاطمة بنت محمد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكب عليه بالمجن. فلما رأت فاطمة الدم أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصين فحرقته حتى صارت رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان يسكب الماء وبماذا دوي جرحه. ثم ذكر نحو حديث عبد العزيز غير أنه زاد: وجرح وجهه وكان، وقال: مكانه شمت كسيرات. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب بن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا بن عينة. وحدثنا عمرو بن سواد العمير قال: أخبرنا عبد الله بن أبي قال: أخبرنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال وحدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثني ابي مريم قال حدثنا محمد بن علي بن المطرف كلهم عن ابي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ابي هلال اصيب وجهه وفي حديث ابن المطرف جرح وجهه. وحدثنا عبد الله بن سلمة بن قانق قال حدثنا احمد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر رباعيات يوم احد وشج في راسه فجعل يسرد الدمع ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيتها وهو يدعو الى الله فانزل الله عز وجل ليس لك من الامر شيء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكما قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي النبي من الانبياء ضربه قومه وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول ربي اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. نعم هذا مسلسل بالكوفيين نوره الى منتهى. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع محمد بن هشام عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال فهو ينضح الدم عن جبينه. باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام منبه قال حدث هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا منه وقال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله وهو حينئذ يشير إلى رباعيته. وقال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله عز وجل. باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المشركين والمنافقين. حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن زكريا عن ابي اسحاق عن ابي الميمون الاودي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عند الوجه وجهه واصحابه لو جلسوا قد احيرت جزور بالامس فقام ابو جهل فقال ابو جهل ايكم يقوم الى سله جزور بيني فلا فياخذه فيضعه في كتفي محمد اذا سجد بعد اشقى القوم فاخذه فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفي فقال فاستضحكوا وجعل بعضهم يمير على بعض وانا قائم ونظر لو كانت لي مناعه لو كانت لي مناعه طرحته عن ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع راسه حتى انطلق الانسان فاخبر فاطمه رضي الله عنها فجاءت وهي جويريه فطرحت عنه ثم اقبلت عليه تشتمه فلما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ورفع صوته ثم دعا عليهم وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف عقبة بن أبي معيط وذكر السابع ولم أحفظه فهو الذي بعث محمد بالحق لقد رأيت الذين سمى صرع يوم أحد ثم سحبوا إلى القليب قليب بيت. قال أبو إسحاق الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث. وحدثنا محمد بن ثنا ومحمد بن شهر ولفظ بن ثنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبو إسحاق يحدث عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد حوله الناس من قريش إذ جاء عقبة بن أبي معيط بالسلة جزور فقذفه على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه وجاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام عتبة بن الربيع وعقبة بن أبي معيط وشيبة بن الربيع وأمية بن خلف أو قال ابن أبي بن خلف شعبة الشاك وقال فلقد رأيتهم قتل يوم بدر فألقوا في بئر غير أن أمية أو أبي تقطعت أوصاله فلم يلقى في البئر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد ذكر نحوه وزاد وكان يستحب ثلاثا يقول اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش قال ثلاثا وذكر فيها وذكر فيهم الوليد بن عتبة وأمية بن خلف ولم يشك. قال أبو إسحاق ونسيت السبب حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا الزهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال استقبل الرسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فدعا على ستة نفر من قريش فيهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن الربيع وشيبة بن الربيع وعقبة بن أبي معيط فأقسم بالله لقد رأيتهم صرع على بدر قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. وحدثنا أبو الطير أحمد بن عمرو بن سارح قال وحرملة بن يحيى وعمرو بن سواد العمري والفضل متقاربة قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن هشام قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها حدثته أنها قالت الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منه يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد أليلة بن عبد كلال فلم يجبني لما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستبق إلا بقر الثعالب فرفعت رأسي فإذا نبي سحب قد ظلت فظلت وإذا ما في جبل فناداني إن الله فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث عليك ملك الجبال لتأمره بما شئت به فقال فنادني ملك الجبال وسلم عليه فقال ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطلق عليه الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهم عن أبي عوانة قال يحيى أخبر معاوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشائب فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا بن عيينة عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد وقال كان رسول الله في غار فنكبت إصبعه. وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس أنه سمع جندبا يقول أبطأ جبريل عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال المشركون قد ودي محمد فأنزل الله عز وجل الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ بن رافع قال أخبرنا إسحاق قال إسحاق وأخبرنا وقال ابن رافع حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا بن سفيان يقول اشتكى الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين وثلاثة فجاءت ورد وقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانه قد تركك لما أراه قريبك منذ يومين منذ ليلتين وثلاث. قال فأنزل الله عز وجل الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. وحدثنا أبو جعفر بن شيبة ومحمد بن ذنوب بشان قالوا حدثنا محمد جعفر عن شعبة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الملائي قال حدثنا سفيان كلاهم عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد بذكر نحو حديثهم باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصبر على ذنوب المنافقين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمد لله ومحمد ورافع عبد بن حميد والأضر بن رافع قال أبو رافع حدثنا وقال أخبرنا أخبرنا أبو عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه كاف تحته قضيبة فدكية أردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بين الحارث بن الخزرج وذلك قبل وقعد بدر حتى مر المجلس في أخلاط المسلمين والمشركين عبد التلوثاني واليهود فيهم عبد الله بن أبي وفي المجلس عبد الله بن رواحة ولما غشت السماء المجلس عجاجات والدابة خمر عبد الله بن أبي أنفوا بردائه ثم قال لا تغبروا علينا فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تؤذن في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فخصوص عليه فقال عبد الله بن رواحة فقشنا في مجالسنا فإن نحب ذلك قال فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هم أن يتواثوا ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا قال عفو عنه يا رسول الله واصفح والله لقد والله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبه بالعصابة فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شارقا بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد رافع قال حدثنا حجير عن ابن المثنى قال حدثنا ليث عن قيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد فذكر بمثله وزاد وذلك قبل أن يسلم عبد الله. وحدثنا محمد بن عبد العال القيس قال حدثنا المعتمر عن أبي عن مالك قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي قال فانطلق لي وركب حمارا وانطلق المسلمون وهي أرض سبيخة أو سبخة وهي أرض سبيخة فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني والله لقد أذينت نوحي مارك قال فقال رجل من الأنصار والله لا حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك قال فغضب لعبد الله رجل من قومه قال فغضب لكل واحد منهما أصحابه قال فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال وقال فبلغنا أنها نزلت فيه وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذا من العوالي عند الإمام مسلم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رواه صلى الله عليكم. قال باب قتل أبي جهل حدثنا علي بن حجر السعدي قال أخبرني إسماعيل بن علي قال حدثني سليمان التيمي عن حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما صنع أبو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضرب ابن عفراء حتى براك قال فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل وقال هل فوق رجل قتلته أو قال قتله قوم أو قال وقال أبو مجلس قال أبو جهل فلو غير أكار قتلني. وحدثنا حامد بن عمر البكروي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعلم لي ما أفعل أبو جهل فذكر بمثل حديث ابن علي وقال أبي مجلس كما ذكر إسماعيل. باب قتل كعب الأشرف طاغوتي اليهود. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المسوري الزهري قيلاهما عن ابن حيينة والأفضل الزهري قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أنه قال سمعت جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب الأشرف فإنه قد أطاع الله ورسوله. فقال محمد ما سألته يا رسول الله تحب أن أقتله قال نعم قال أذن لي فلي أقول قال قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهم قال إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا فلما سمعه قال وأيضا والله لا تملنا قال إن قد اتبعناه الآن ونكر وندعو حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره قال وقد أردت أن تسلي فني سلم قال فما ترهنوني قال ما تريد قال ترهنوني نساءكم قال أنت أجمل العرب أنا أرهنك نساء أنا قال له ترهنوني أولادكم قال يسب ابن أحدنا فيقال ورهينا في وسقين من تمر ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح قال فنعم ووعده أن يأتيه بالحارث وأبي عابس بن جبير عباد بن بشر قال فجاءوا فدعوا ليلا فنزل إليه وقال سفيان قال غير عامل قال تهم رأته إني لا أسمع صوتا كأنه صوت دم قال إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيع وأبونا إلى إن الكريم لو دعي لطعنة ليلا الأجاب قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسي فإذا استمكنت منه بدونكم. قال فلما نزل وهو متوشم قال لا يجد منك ريح الطيب قال نعم تحتب لنا وهي أعطر النساء العرق قال فتأذنوا لي أن أشم من قال نعم فشم فتناول فشم ثم قال تأذنوا لي أن أعود قال فاستمكن من رأسي ثم قال دونكم قال فقتلوه. باب غزوة خيبر. وحدثني زيد بن حرب قال حدثني إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن نصيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغالت فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأن ردي فأبي طلحة فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم في سقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم والحسن الذي زرعه فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وإني لرأي بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل القرية قال الله أكبر خريبة خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال هذا 300 قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم قالوا محمد قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس قال يعني قالوا أصبناها عنوة. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال كنت أريد فأبي طلحة يوم خيبر وقد بتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم وكاتلهم ومرورهم قالوا محمد والخميس قال وقال صلى الله عليه وسلم خريبة خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم مساء صباح المنذرين قالوا هزمهم الله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا نضر بن شبيق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال إننا نزلنا بساحة قوم مساء صباح المنذرين. وحدثنا قتادة بن سعيد محمد بن عبد بن عباد والأفضل بن عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرج مع رسول الله خيبر تسيرنا ليلا فقال رجل من قوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنيهاتك وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدث بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر رداء لك ما ما قد تبينا وثبت الأقدام إن لقينا وألقي سكينة علينا إن إذا صيح بنا أتينا وبالصيح يعول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائل؟ قالوا عمرو. قال يا رحمه الله. فخرجوا من القوم وجبت يا رسول الله وأمتعتنا به. قال فأتينا خيبر فحصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم قال إن الله فتحها عليك وأغلى فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيران كثيرا. فقال رسول الله ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ فقالوا على لحم. قال أي لحم؟ قالوا لحم الحمر الإنسية. فقال رسول الله أهرقوها واكسروها. فقال رجل أو نهرقوها أو يهرقونها ويغسلوها أو يهرقوها ويغسلوها. قال أو ذاك. قال فلما تصافى القوم كان سيف عابر فيه قصر فتناول في ساق اليهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه. قال فلما قافلوا قال سلمته وهو يأخذ بيده. قال فلما رأى سلم ساكن قال ما قلت له في ذكاء أبي وأمي زعموا أن عامر حبط عمله. قال من قال؟ قلت فلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصاري. قال كذب من قال إن له لأجرين وجمع بين أصبعين إنه لجاهد مجاهد. قال العربي المشابه مثله وخالف أو مثله. وخالف قتيبة محمد في الحديث بحرفين وفي رواية ابن عباد ألقي سكينة علينا. وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ونسبه غير ابن وهب. فقال ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتال شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتدى عليه سيفه فقتله. فقال أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك والشك في رجل مات في سلاحي والشك في بعض أمري. فقال سلمة فقافر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر فقلت يا رسول الله أذن لي أن أرجوز لك. فأذن له رسول الله. فقال عمر بن الخطاب اعلم ما تقول. قال فقلت والله لولا الله ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صدق وأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام من لقينا وشركونا قد بغوا علينا. قال فلما قضيت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا. قال قلت قال هو أخي. فقال رسول الله يرحمه الله. قال فقلت يا رسول الله إن لا يهبون صلاة علي يقولون رجل مات بسلاح. قال رسول الله مات جاهدا مجاهدا. قالوا شهاب. ثم سألت ابن سلمة ابن لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبي فذكر مثل ذلك غير أنه قال حين قلت إن الناس يهبون صلاة علي قال رسول الله كذب ومات جاهدا مجاهدا فلا أجرهم مرتين. وأشار بإصبعيه. باب غزوة الأحزاب وهي الخندق. حدثنا محمد بن مثنى وابن الشهر ولفظ بن مثنى قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يقول معنا التراب والقد ورى التراب وبياض بطنه وهو يقول والله لولا الله والله لولا أنت ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا الأولى قد أبوا علينا. قال وربما قال إن المال قد أبوا علينا إن أرادوا فتنة بيننا ويرفع بها صوته. وحدثنا محمد بن الثنى وقال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء فذكر مثله إلا أنه قال إن الأولى قد بغوا علينا. وحدثنا عبد الله بن سمعت قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر غندق ونقول تراب على كتافنا. قال صلى الله عليه وسلم العيش الأخيرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. وحدثنا محمد بن الثنى وابن الشهر ولفظ بن الثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نقول اللهم العيش الأخيرة فاغفر للأنصار والمهاجر. حدثنا حدود الثنى وابن الشهر قال ابن الثنى حدثنا ابن جعفر قال اخبر شعبه عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم ان العيش عيش الاخره. قال شعبه او قال اللهم العيش الا عيش الاخره فاكرم الانصار والمهاجر. وحدثنا يحيى بن يحيى وشيبان وفروخ قال يحيى اخبرنا وقال شيبان. حدثنا عبد الوارث عن ابي تيه قال حدثنا انس بن مالك قال كانوا يرتجزون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم لا خير الا خير الا خير الاخره فانصر الانصار والمهاجر. وفي حديث شيبان بدل فانصر فاغفر. وحدثنا محمد بن بحاتم قال حدثنا باسو قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم الخندق نحن الذين بايعوا لمحمد عليه السلام ما بقينا ابدا. وقال على الجهاد شك حمد بن الرسول يقول اللهم ان الخير خير الاخره فاغفر للانصار والمهاجر. باب غزوه ذي قرد وغيرها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل عن يزيد بن ابي بعيد قال ابن ابي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقول خرجت قبل ان يؤذن بالاولى وكانت لقاح الرسول صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال فالخير غلام لعبد الرحمن بن فقال اخذت لقاح الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت من اخذها؟ قال غطفان. قال صرخت ثلاث صرخات يا صباحا. قال فاسمعت ما بين لبتي المدينه ثم اندفعت على وجهي حتى ادركتهم بذي قرب وقد اخذوا يسقون من الماء. فجعلت ارمي بين ابل وكل وكنت ارمي اقول انا ابل الاكواعي واليوم يوم الرضع. فارتجز حتى استنقذت لقاح منه واستلبت منه 30 برده. قال وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله اني قد حميت القوم الماء وهم عطاش فبعث اليه موسى. فقال ابن الاكوع ما لك باسجح. قال ثم رجعنا ويرديف الرسول صلى الله عليه وسلم على قد حتى دخلنا المدينه. وتحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا هاشم القاسم حاوى حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا ابو عامر لقد كلهم عن كلمه بن عمار حاوى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. وهذا حديث قال اخبرنا ابو الليل حدثنا عبيد الله بن عبد الناجي قال حدثنا عكرمة وابن عمار قال حدثنا اياس بن سلمة قال حدثنا ابي قال قدمنا المدينه الحديبيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم نحن 1400 وعليها 50 شاة لا ترويها. قال فقعد الرسول صلى الله عليه وسلم على جبل ركية فإما دعا وإما بصر. قال فجاشت فساقينا. قال ثم الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للبيعة في أصل الشجرة. قال فبايعت أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط الناس قال بايع يا سلمة. قال قلت خذ بايعتك رسول الله في أول الناس. قال وأيضا قال ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم عازلا يعني ليس بعزلة. قال فأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم حجفة أو قال دراقة ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس. قال لا تبايعني يا سلمة. قال قلت خذ بايعتك رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال وأيضا قال فبايعت ثالثا ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك أو دراقتك التي أعطيت؟ قال قلت يا رسول الله يا عمي عامر من عازلة. فأعطته إياها. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. ثم إن المشركين رسلونا الصلح حتى مشى بعضنا في بعض وصالحنا قال وكنت تبيع لي طلحة بن عبيد الله أسقف رسواه وسوه وأخدمه وأكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. قال فلما صالحنا نحن أهل مكة واختلط بعضنا بعض أتيت شجرة فكسحت شوكها فتراجعت في أصلها. قال فأتينا أربعة المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا. فبينما هم كذلك إذ نادموا نادم من أسفل الوادي يا المهاجرين قتل ابن زنيب. قال فاخترت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة وأبرقوه فأخذت سلاحهم وجعلته ضيغث في يدي. قال ثم قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال ثم جئت بهم أسوق من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وجاء عمي عامر برجل من العبلاء يقال له ميك رجل يقود الرسول صلى الله عليه وسلم على فرش مجاب مجفى فيه 70 من المشركين نظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناء. فعفى الرسول عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل الله وهو الذي كفى أيديهم عنكم أيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم الآيات كلها. قال ثم خرجنا رجلا إلى المدينة فنزلنا منزل بيننا وبين لحيان جبل وهم مشركون فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة كأنه طليعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سلمت فرقدت تلك الليلة مرتين أو ثلاثة ثم قدم المدينة فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه وخرجت معه بفرس طلحة أن أنديه مع الظهر. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد غار على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم فساقه وأجمع وقتل الرعية. قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين قد غاروا على سري. قال ثم قمت على كمة فاستقبلت المدينة فنادت ثلاثا يا صباحا ثم خرجوا في أثر القوم يرميهم بالنبي وأرتجوا وقل أنا ابن الأكواع واليوم يوم الضعيف فألحق رجلا منهم فأصك سهما برعله حتى خلص نصر السهم إلى كذب. قال قلت خذها وأنا ابن الأكواع واليوم يوم الرضع. قال فوالله ما زلت أرمي وأقير فإذا رجع إلي فارس أتيت الشجرة وجلست في أصلها ثم رميت وعقرت به حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا بتضايقه حلوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة. قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم خلفت وراء ظهري وخلوا بيني وبينه ثم اتبعت مرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة من 30 روحا يستقفون ولا يطرحون شيئا لجعلت عليه آراما من الحجارة يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى أتوا متضايقا من ثنية فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري فجلسوا يتطحون يعني يتغدون جلسوا على رأسي قرر. قال الفزاري ما هذا الذي أرى؟ قالوا لقينا من هذا البرح. قال والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال فليقوم إلي نفر منكم أربعة. قال فصعد إلي منهم أربعة في الجبل. قال فلما أمكنوا من الكلام قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا. ومن أنت؟ قلت أنا سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا أظلم رجل منكم فيدركوني فيدركني. قال أحدهم أنا أظن. قال فرجعوا فما ورحت مكاني حتى رأيت فوارس الرسول صلى الله عليه وسلم يتخلون الشجرة. فإذا أولهم الأخرم الأسيدي على إثري أبو قتادة الأنصاري وعلى إثري المقتدى بن الأسود الكندي رضي الله عنهم. قال فأخذت بعينان الأخرمي وقال فولوا مدبرين. قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا سلمة إن كنت من الله والملائكة وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحول بيني وبين الشهادة. قال فخليته فالتقه عبد الرحمن فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعن عبد الرحمن فقدر وتحول على رأسه والعقاب وقد فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله. والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا تبعتهم أعدوا على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبار بشيء حتى يعدلوا. قبل غروب الشمس إلى شم فيه ماء ويقال له ذو قرد ليشربوا منه عطاش. قال فنظروا إلي أعد وراءهم فخليتهم عنه يعني أجليتهم عنه فحليتهم عنه يعني أجليتهم فمذاقوا منه قدر. قال ويخرجون فيشتدون في ثنية. قال فأعد فألحق رجل من فاصك بسم في نقض كتيبي. قال قلت خذها وأنا بالأكوع واليوم يوم الرضا. قال يا ثكلة أمه أكوعه بكرة. قال قلت نعم يعد ونفسي أكوعك بكرة. قال وأردو فرسين على ثنية. قال فجئت بهما سوق ما يرسل سنة. قال ولحقن عامر بسطي أحد فيها مذقد من لبن وصيحتي فيها ماء فتوضأت وشربت ثم أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حليته معه. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذت المشركين وكل رمح وبرد فإذا بلن لحر ناقة من الإبل الذي استنقذ من القوم وإذا هو يشوي الرسول صلى الله عليه وسلم من كبده وسنم. قال قلت يا رسول الله خلني أن تخيبوا من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلت. قال ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ في ضوء النار فقال يا سلمة أتراك كنت فعلا؟ قال قلت نعم والذي أكرم بالحق. قال إنهم لأن لا يخرون في أرض غطفان. قال جاء رجل من غطفان قال نحار لهم فلان وجازون فلما كشفوا جلدها وغبارا قالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين. قال فلما أصبحنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان خير فرسان اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. قال ثم أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجع جمعهما لجميع ثم أرد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وراه على العضبة راجعين المدينة. قال فبينما نحن نسير قال وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدة. قال فجعل يقول ألا مسابق للمدينة هل المسابق؟ فجعل يعيد ذلك. قال فلما سمعت كلامه قلت أما تكرم كريم ولا ذهب شريفة؟ قال لا إلا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي ذرني فليسابق الرجل. قال إن شئت. قال قلت اذهب إليك وثنيت رجلي فطافرت فعدوت قال فربطت عليه شرفا أو شرفين أسلقنا فسيق ثم عدوت بإثره فربطت عليه شرفا أو شرفين ثم أني رفعته حتى ألحقه قال فصك بين كثير قال قلت قد سبقت والله قال أنا أظن قال فسبقت إلى المدينة قال فوالله ما لبثت إلا ثلاثة أيام حتى خرجنا لخيبر مع رسول الله قال واجعل عمي عامر يرتجز عامر يرتجز بالقوم تالله لو الله ما تدينا ولا صدقنا ولا صلينا ونحن عن فاضليك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لقينا وأنزل سكينة علينا فخرج رسول الله من هذا قال أنا عامر قال غفر الله لك غفر لك ربه قال ومن استغفر رسول الله الإنسان يخصه إلى السجود قال فنادى عمر بن الخطاب فنادى عمر بن الخطاب وهو على جبل الله يا نبي الله لولا ما متعتنا بعامر قال فلما خدمنا خيبر قال خرج مليكهم مرحب يقترب نفسه ويقول قد علمت خيبر وأني مرحب شاكي السلاح بطل المجرب إذا الحروب أقبلت تلهب قال وبرزه عمي عامر فقال قد علمت خيبر وأني عامر شاكي السلاح بطل المغامر قال فاختلف في ضربات فوقع السيف مرحبا في ترس عامر وذهب عامر يسفل له فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكان فيها نفسه وقال سلمت فخرجت فإذا لفظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن بطل عمل عامر فقتل نفسه قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر بطل عمل عامر قال رسول الله من قال ذلك قال قلت ناس من أصحابي قال كذب من قال ذلك بل له أجرين أجره مرتين ثم أرسل إلى علي وهو أرمد فقال لا يعطي أن رأيت رجل يحب الله ورسوله أو قال يحبه الله ورسوله قال فأتيت علي فجئت به أخذ وهو أرمد حدثت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه فبرأ وأعطاه الرأي وخرج مرحبا فقال قد علمت خيبر أني مرحب جاك السلاح بطل مجرب إذا الحرب أقبلت له وقال علي أما أنا الذي سمتني أمي حيدر كليث غابات كريه المنظر أو وفيهم بالصاع كيل السندرة قال فضرب رأس مرحبا فقتل ثم كان الفتح على يدي قال إبراهيم حدث الحمد لله قال حدثنا عبد الصمد العرداء عن كلمة ابن عمار بهذا الحديث بطوله هذا من أطول الطوال في الصحيحين نعم صلى الله عليكم قال وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي السلمي قال حدثنا نضر بن محمد عن كلمة عمار بهذا باب قول الله تعالى وهو الذي كفى أيديهم عنكم لا يتحدثني عمرو بن محمد النقد حدثني يزيد بن هارون قال أخبر أحمد بن سلمة عن ثابت عن مالك رضي الله عنه أن ثمانية رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخذهم سلما فاستحياهم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديهم عنكم بباطن عنهم بباطن مكة بعد أظفركم عليهم باب غزوة النساء مع الرجال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني يزيد بن هارون قال أخبر أحمد بن سلمة عن ثابت عن الناس أن أم سلمة رضي الله عنها اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها فراه وطلع فقال يا رسول الله هذه أم سلمة معها خنجر أو خنجر فقال للرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر قال اتخذته إن دنا مني أحد المشركين بقرت به بطنا فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك وقالت يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة إن الله قد كفى وأحسن وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا باس وقال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مالك رضي الله عنه في قصة أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث ثابت وحدثنا ابن يحيى قال أخبرني جعفر بن مسلم عن ثابت عن أنس مالك رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سلمة ونسوة من الأنصار معه إذا غزا يسقين الماء ويداوين الجرحى وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدائمي قال حدثنا عبد الله بن عمرو وهو عامر المنقري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة بن يدير صلى الله عليه وسلم وجوب عليه بحجبه قال وكان أبو طلحة رجل رمي شديد النزع وكسر يومئذ قوسين وثلاثة وكان فكان الرجل يمر معه الجعبة أو معه الجعبة من النبي فيقول ثر لأبي طلحة قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف لا يصيبك سهم من سهام القوم نحرد ولا نحرق قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر ومسلم وإنه ولد شمرة أرى خادم سوق قيمة تنقلان القير على متونهم ثم تفرغان في أفواههم ثم ترجعان فتملأن ثم تجيان فتفرغان في أفواه القوم ولقد وقع سيف من يدي أبي طلحة مرتين أما ثلاثة من النعاس باب النساء الغزيات يرضخ لهن ولا يسهم أو يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن قاتل الصبيان أهل الحرب حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنبة عن سليمان عن بن بلال عن جابر محمد عن أبي عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب لابن عباس رضي الله عنه يسأله عن خمس خلال فقال ابن عباس لولا أن أكتم علم ما كتبت إلي كتب إلى نجدة أما بعد فأخبرني هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم وهل كان يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو فكتب ابن عباس كتبت تسألني هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوي الجرح فيداوين الجرح ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن وإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم والعامل إن الرجل لا تنبت لحيته إنه لا ضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإن كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال وإسحاق بن إبراهيم كلاهم عن حاتم بن إسماعيل عن جابر بن محمد عن أبي عن يزيد بن هرمز عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب لابن عباس يسأل عن خلال بمثل فذكر مثل حديث سليمان بن الغير أن في حديث حاتم وإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخاطر من الصبي الذي قاتل وزاد إسحاق في حديث عن حاتم وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر الحروري لابن عباس يسأل عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما على قتل الولدان وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم وعن ذوي القربى من هم؟ فقال يزيد اكتب اليه فلولا ان يقع في احموقه ما كتبت اليه اكتب انك كتبت تسالون عن المراه والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء وانه ليس لهما شيء الا ان يحذيا وكتبت تسالون عن قتل الولدان ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وانت لا تقتلهم الا ان تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله وكتبت تسالون عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم وانه لا ينقطع عن اسم اليتيم حتى اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشدا وكتبت تسالون عن ذوي القربى من هم وانا زعمنا انهم فابى ذلك علينا قومنا وحدثنا عبد الرحمن بن بشير العبد قال حدثنا جميعا قال حدثنا اسماعيل بن ميته عن سعيد بن ابي سعيد عن زيد بن هرمز قال كتب نجده ابن عباس وساق الحديث مثله وقال ابو سفيان قال ابو اسحاق حدثنا عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا سفيان بهذا الحديث بطوله وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وهب بن جرير وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا ابي قال سمعت قيس يحدث عن زيد بن يزيد بن هرمز وحدثنا محمد بن حازم والافضل قال حدثنا باسل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجده بن عامر الى ابن عباس قال فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوا قال ابن عباس والله لولا ان ارده عن نتن يقع فيه ما كتبت اليه ولا نعمة عين قال فكتب لي انك سألت عن اسم ذي القربى الذي ذكر الله من هم وان كنا نرى او نرى ان قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه وانه اذا بلغ النكاح او نسى منه رشد ودفع اليه ماله فقد انقضى يتمه وسألت هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين احد فان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم احدا وانت فلا تقتل منهم احدا الا ان تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام الذي حين قتله وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم اذا حضروا الباس فانهم لم يكن لهم سهم معلوم الا ان يحذى من غرائم القوم وحدثنا ابو كريم قال حدثنا مسلم قال حدثنا زيد قال حدثنا سليمان بن عمش عن المختار بن صيفي عن زيد بن هرمز قال كتب نجدة الى ابن عباس ذكر بعض الحديث ولم يتم القصه كاتمام من ذكر حديثهم وحدثنا ابو كريم شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن حفصة بن سيرين عن ام عطية الانصارية رضي الله عنها قال غزوت مع رسول الله سبع غزوات خلوف في رحال فاصنع لهم الطعام وداوي الجرحى واقوم على المرضى وحدثنا عمرو نقض حدثنا زيد بن هارون قال حدثنا هشام الحسان بهذا الاسناد ذكر نحوه باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن ثنا وابن شهر والاضر بن ثنا قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن النبي اسحاق ان عبد الله بن يزيد خرج يستقي بالناس وصلى ركعتين ثم استغاث قال فلقيت يوم إذ زيد بن أرقم رضي الله عنه وقال ليس بيني وبينه غير رجل أو قال بيني وبينه رجل قال فقلت له كم غزوة الرسول قال 19 فقلت كم غزوة أنت مع قال 17 غزوة قال فقلت فما أول غزوة الغزاة قال ذات العسير أو قال العشير وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم فأنه سمعه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وحج بعد ما هاجر حجة لم يحج غيرها حجة الوداع وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا أو قال أخبرنا بزهير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول غزوت مع الرسول صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قال جابر لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي فلما قتل عبد الله يوم أحد لما تخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة قط وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا زيد بن حباب حا وحدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو تميلة قال جميع حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال غزوة الرسول صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل به 8 منها ولم يقل أبو بكر منهن وقال في حديث حدثنا عبد الله بن بريدة وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سلمة عن كهم سعيد بن بريدة عن أبي أنه قال غزوة الرسول صلى الله عليه وسلم 16 غزوة وحدثنا محمد بن عبد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل يزيد وهو ابن أبي عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أبو سعود وزوج حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بهذا الإسناد غير أنه قال في كلتيهما 7 غزوات وأحباب غزوة ذي الرقاع حدثنا أبو عامر عبد الله بن مراد الأشعري ومحمد بن علي الهمداني والله يقول ابن علي أبي عامر قال حدثنا أبو سلمة عن أبي عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوات ونحن 6 نفر فبيننا بعير نعتقب قال فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخراق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخراق على أرجلنا من الخراق أو نعصب على أرجلنا من الخراق قال ورد فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك قال كأنه كره أن يكون شيئا من عملية أفشاء قال أبو سلمة وزادني غير بريد والله يجزي به والله أحسب هذا الإسناد يمني أن دائما دور الإسناد يعني اليمن فتتأكد من أبي أسامة فقط إذا كان أصله من اليمن فهو يمني أحسن الله إليكم قال باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن حاوي حدثني أبو الطاهر والأفضل وقال حدثني عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن فضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن يار الله سلم يعني عن نورة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرج الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البدن فلما كان بحرة الوبارة أدركه رجل فقد كان يذكر من جرة ونجد ففرح أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين جئت لأتبعك وأصيب معك قال الرسول صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فرجع فلن أستعين بمشرك قال ثم مضى حتى إذا كان بشجرة أدركه رجل وقال له كما قال أول مرة قال رسول الله كما قال أول مرة قال فرجع فلن نستعين بمشرك قال ثم رجع فأدركه البيداء فقال له كما قال أول مرة قال تؤمن بالله ورسوله قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش والخلافة وقريش حدثنا عبد الله بن سلمة بن قال أبو حدث وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي حاء وحدثنا زهير بن حلو وعمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة كلام عن بالزناد عن أرجل أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو رواية الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلم وكافرهم لكافر وحدثنا محمد رافق حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام منبه قال هذا محدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث قام منها وقرر رسول الله الناس تبعوا لقريش في هذا الشأن المسلمون تبعوا للمسلمين وكافرون تبعوا لكافرهم. وحدثني يحيى بن حبيب الحارث قال حدثني روح قال حدثني جرير قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبعوا لقريش في الخير والشر. وحدثني أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثني عاصم محمد بن زيد عن أبي قال قال عبد الله قال رسول الله لا يسأل هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. وحدثني قدر يسير قال حدثني جرير بن حصيب عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حا. وحدثني رفاعة بن الهيثم الواسطي واللفظ له قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان عن حسين عن أبي عن جابر بن سمرة أنه قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال ثم تكلم بكلام خفي علينا قال فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش. وحدثني بن أبي عمر قال حدثني سفيان عن عبد الملك بن رجاء بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. قال ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام خفي علينا فسألت أبي ماذا قال صلى الله عليه وسلم فقال كلهم من قريش. وحدثنا خضير بن سعيد قال حدثنا أبو عمارة عن سماك رجاء بن سمرة عن رسول الله لم يذكر لا يزال أمر الناس ماضيا. وحدثنا هداب بن خالد الأزدي وقال حدثنا أحمد بن سلمة عن سماك بن حرم قال سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلا 12 خليفة إلى أن قال إلى ثم قال كلمة فقلت لأبي ما قال قال كلهم قريش. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو عمرو عن داوود عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. قال ثم تكلم شيء لما فهم فقلت لأبي ما قال قال كلهم قريش. وحدثنا نصر بن علي جاضم قال حدثنا يزيد بن سري قال حدثنا ابن عون حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي ولفظ له قال حدثنا أزار قال حدثنا ابن عون الشعبي عن جابر بن سمرة قال انطلقت إلى رسول الله ومعي أبي فسمعته يقول لا يزال هذا الدين عزيزا من يعني إلى 12 خليفة. فقال كلمة صمنيها الناس وقلت لأبي ما قال قال كلهم قريش. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن شيبة قال حدثنا هادم بن إسماعيل المهاجر بن إسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كتب إلى جابر قال كتبت إلى جابر بن سمرة رضي الله عنه مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعت من رسول الله قال فكتب إليه سمعت رسول الله يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم قريش. وسمعته يقول وصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى. وسمعته يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذرهم. وسمعته يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. وسمعته يقول أنا الفارط على الحوض. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي هدي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المهاجر بن إسمار عن عامر بن سعد أنه أرسل ابن سمرة العدوي قال حدثنا ما سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله يقول فذكرنا نحو حديث حاتم باب الاستخلاف. وتلك حدثنا أبو كريم محمد بن علقة حدثنا أبو سامة عن هشام رورة عن ابن عمر قال حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقال جزاك الله خيرا فقال راغب وراهب قال استخلف قال أتحمل أمركم حيا وميتا لو وددت أن حظي من الكفاف لا علي ولا لي فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبو بكر وإن أتركه فقد ترككم من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله فعرفت أنه حين ذكر رسول الله غير مستخلف. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ومحمد ورافع وعبد الحميد والفضل متقال وقال إسحاق وعبد قال إسحاق وعبد أخبرنا وقال أخبرنا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر قال دخلت على حفصة فقالت علمت أن أباك غير مستخلف؟ قال قلت ما كان ليفعل. قالت إنه فاعل. قال فحلفت أني أكلمه في ذلك فسكت حتى غدوت ولم أكلمه. قال فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره. قال ثم قلت لو إني سمعت الناس يقولون مقالة فأهليت أن أقولها لك فزعموا أنك غير مستخلف وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع فرعاية الناس أشد. قال فوافقه قولي فوضع رأسه سعد ثم رفعه إليه فقال إن الله يحفظ دينه وإني لئن أستخلف فإن رسول الله لم يستخلف وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله لم يستخلف وإن أستخلف فإن أبو بكر قد استخلف. قال والله ما هو إلا ذكر رسول الله أبو بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله أحد وأنه غير مستخلف. باب النهي عن طلب المرأة الحصن. حدثني شيبان بن فروه قال حدثني جرير بن حازم قال حدثنا الحسن وقال حدثنا عبد الرحمن بن سامورة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيت عن مسألة أوكلت أو قال أوكلت إليها وإن أعطيت عن غير المسألة وعنت عليها. وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس حاء وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا هشام عن يونس عن منصور وحميد حاء وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان كلهم عن حسن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث جرير. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وحمد بن علاقة حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجل من بني عمي فقال أحد الرجال يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولك الله وقال الآخر مثل فقال إن والله لا نولي على هذا الأمر أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه أو حرص عليه. وحدثنا عبيد بن سعيد ومحمد بن حاتم اللفظ بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قطع حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن قال حدثنا أبو وردة قال أبو موسى أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رجلين من الأشعريين أحدهم عن يمين والآخر عن يساري فكلهما سأل عمرو النبي صلى الله عليه وسلم يستاهل فقال ما تقول يا أبا موسى أو قال يا عبد الله بن قيس قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أطلعني على ما أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل قال وكأني أنظر إلى سواك تحت شفتي وقد خلصت وقال لن أو قال لا نستعمله على عمل لمن أراد ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو قال يا عبد الله بن قيس فبعثه على اليمن ثم أتبعه مع عذب بن جبل فلما قدم عليه قال انزل وألقى له وسادة وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال هذا يهودي هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهول قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. قال أجلس نعم. قال أجلس نعم. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. قال ثلاث مرات فأمر به فقدر. ثم تذكر قيام من الليل فقال أحدهما معاذ فأما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي وكراهة الإمارة وغير ذلك. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي شعيب بن الليث قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن يحيى عن بكر بن عامر عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله لا تستعمله. قال فضرب يدي على منكبي وقال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندم إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وحدثنا زهير المحارب بن إسحاق بن إبراهيم كلام عن المقري قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي عن سالم بن أبي سالم الجيشان عن أبي أبي ذر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يتيم. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن الخلل بشقة عليهم. حدثنا أبو كرم شيبة زهير بن حرب بن مير قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبد الله عن عمرو بن أوس عن عمرو بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال ابن مير وأبو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث زهير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل كلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكم أهلهم وما ولوا. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة أو شماسة قال أتيت عائشة سألوها عن شيء فقالت بمن أنت؟ قال قلت رجل من أهل مصر. فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ قال ما نقمنا منه شيئا إن كان ليموت إلى الرجل من البعير فيعطيه البعير والعبد فيعطيه العبد ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. قالت أما إنه ليمنع من الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فشقوق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به. وحدثني محمد بن حاتم وحدثنا ابن مهدي قال حدثني جرير بن حازم قال حرملة المصري عن عبد الرحمن بن شماسة عن عائشة رضي الله عنها فذكر مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد الرومي قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته ورجل عن أهل بيته ومسؤول عن رعيته ما هو مسؤول عنه المرأة راعية لبيتي باعليها وولدي ومسؤولة عنه والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن شرحة وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا خالد بن الحارث وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني القطان كلهم عن عبيد الله بن عمر حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا أحمد بن زيد وحدثنا أبو زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل جميعا أيوب حا وحدثنا محمد الرافع قال حدثنا ابن أبي فدي قال أخبرنا الضحاك عن ابن عثمان حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أسامة كله ولا عن نافع عن ابن عمر فذكر مثل حديث الليثي عن نافع قال أبو إسحاق وحدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بهذا فذكر مثل حديث الليثي عن نافع وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن عجر كلهم عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن ذرار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمعنى فذكر بمعنى حديث نافع عن ابن عمر وزاد في حديث الزهري قال وحسبت أنه قد قال الرجل راع في أهل مالي هو مسؤول عن رعيته أو قال في مالي أبي هو مسؤول عن رعيته. حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال أخبرني عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني رجل سماه عمر بن الحارث عن بكير عن أبو سلمة السعيد أنه حدثه عن عبد الله بن عامر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بهذا المعنى. وحدثنا شبان مفروق قال حدثنا ابو الاشبع عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد المعقل بن يسار المزني في مرض مات فيه قال معقل اني محدثك حديثا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت ان لي حياه ما حدثتك ان رسول الله يقول ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاشر رعيه الا حرم الله عليه الجنه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرني زيد بن يونس عن الحسن قال دخل ابن زياد على معقل بن يسار وهو جيع بمثلي فذكر مثل حديث ابي شاب وزاد قال الا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال ما حدثتك او قال لم اكن لاحدثك. وحدثنا حدثنا ابو غسان الاسماعيلي واسحاق بن ابراهيم محمد بن مثنى قال اسحاق واخبره قال اخبرني حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يزيد بن رضي الله عنه قال إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير لي أمر المسلمين ثم لا يجهد له ما ينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وحدثنا عقبة بن كرم العمي قال حدثني يعقوب بن إسحاق قال أخبرني سودة بن أبي الأسود قال حدثني أبي أن معقل بن يسار مريض فأتى عبيد الله بن زياد فذكر نحو حديث الحسن عن معقل. وحدثني شيبة بن مفروق قال حدثني جرير بن حازم قال حدثنا حسن بن عائذة بن عامر وكان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد قال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر رعاء الحوطمات فإياك أن تكون مقالة. قال فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. باب غلظ تحريم الغلو. وحدثني زهير بن حرب قال حدثني سويد بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي سرعة عن أبي هريرة قال قام بنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلو فعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغيثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغته. لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي ورسوله حمحمة يقول يا رسول الله أغيثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغته. لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي شاة لها ثغاء فيقول يا محمد يا رسول الله يغذني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي نفس فيها لها صياح فيقول يا رسول الله يغذني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي رقاع تقفق فيقول يا رسول الله يغذني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي صامت فيقول يا رسول الله يغذني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وحدثنا أبو كل شيء قال حدثنا عبد الرحيم بن سلمة عن أبي حيان وحدثني زهير بن حرب قال حدثني جرير عن أبي حيان عمارة بن القعقاع ابن القعقاع جميعا أبي سرعة أبي هريرة فذكر في الحديث سمعنا أبي حيان. وحدثنا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد بن زيد عن أيوب عن يحيى بن سعيد عن أبي زرعة بن عامر بن جرير عن أبي هريرة قال ذكر رسول الله الغل فعظم واختصر الحديث قال أحمد ثم سمعت يحيى بعد ذلك حديث فحدثنا به أيوب حدثنا عنه أيوب وحدثنا أحمد بن حسن بن خرج قال حدثنا معتى أبو معمر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أيوب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن رسول الله ذكر ابن حديث باب تحريم أداء العمال حدثنا بكر بن شيبة عمرو النقد بن أبي عمر واللفظ لم يذكر قال حدثنا شذوذ بن عنة الزهري عن عروة عن أبي حميد بن سعيد رضي الله عنه قال استعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأسد يقال له ابن لتبية قال عمرو بن أبي عمر على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم هذا لي أهدي لي قال فقام رسول الله عمر فحمد الله ثلاث فقال ما بال عامل بعده فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه أو قال في بيت أمي حتى ينظر أيهدى له إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم قبيته يحمل على قرن بعير له رغاء بقرة له خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا بعفرته في طيه ثم قال اللهم هل بلغ قالها مرتين وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معتمر عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الأسعدي قال سمعنا رسول الله ابن اللتبية رجل من الأزدي على الصدقة فجاء بالمال فدفع النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا ثم قال رسول الله ثم ذكر نحو حديث سفيان حدثنا أبو كريب محمد بن علق حدثنا أبو سلمة قال حدثنا هشام عن أبي عن أبي حميد الساعدي قال استعمر رسول الله رجل من الأزدي على صدقة بني سليم يدعى من الأتبية فلما جاء حاسبه وقال هذا مالكم هذا هدية فقال رسول الله فهل جلس في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك وإن كنت صادقا ثم خطب فحمد الله وأذن عليه ثم قال أما بعد فإن يسعى من الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم هذه وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمي حتى تأتيه هدية إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرف أن أحد منكم لقي الله يحمل بعير الله رغاء أو بقرة لا خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤيا بيض إبطي ثم قال اللهم هل بلغت بصور عيني وسمع أذني وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو عبدة وابن أمير وأبو عبيدة حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سلمان وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث عبدة وابن أمير فلما جاء حسبه وقام قال أبو سامة وفي حديث ابن أمير تعلمن والله والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم منها شيئا وزاد بحديث سفيان قال بصور عين وسمع أذناي وسأل زيد بن ثابت فإنه كان حاضرا معي وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن شيبة عن عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد السعدي أن رسول الله استعمل رجلا على الصدقة فجاء بسواد كثير وجعل يقول هذا لكم وهذا أودي إلي فذكر نحو قال عروة فقلت لأبي حميد السعدي أسمعت رسول الله فقال من فيه إلى أذني وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة عن عدي بن عميرة الكندي قال سمعت رسول الله يقول من استمنه منكم على عمل فكتمنا بخياطا فما فوقه كان غلولا لا يأتي به يوم القيامة قال فقام إليه رجل من أسود من الأنصار كان ينظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عمل قال ما لا قال سمعتك تقول كذا وهذا قال وأنا أقوله الآن من استعمله منكم عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما أنهي عنه انتهى وحدثنا محمد بن عبد الله بن مقل حدثنا أبي وحمد بن شرح وحدثنا محمد رفيق حدثنا أبو سمر قال حدثنا إسماعيل بن هذا الإسناد ذكر بمثله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حنظل قال أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن خالد حدثنا أخبرنا قيس بن أبي حازم قال سمعت عدي بن عميرة الكندي يقول سمعت رسول الله يقول مثل حديثهم باب وجود طاعة الأمراء غير أحسنت وبارك الله فيك. والقراءة عند الشيخ يحيى الحربي بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام المسلم رحمه الله تعالى باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. وحدثني زهير بن حمد وهاون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج نزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أخبرنيه علي بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وحدثنا يحيى قال أخبرنا مغيرة بن عبد الرحمن الجحزامي عن نادرا ما يقع في صحيح مسلم قلب الإسناد يعني البدء بالمتن وتأخير الإسناد كما هنا وفي ابن خزيمة يحصل هذا كثيرا صحيح ابن خزيمة نعم حسن الله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطيع لمي فقد أطاعني ومن يعصي لمي فقد عصاني. وحدثني زهير بن حمد قال حدثنا من عيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد ولم يذكر من يعصي لمي فقد عصاني. وحدثني حمولة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاعني فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصاني. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع بن إبراهيم قال حدثنا جريج عن زياد عن أبي شهاب أن أبو سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. وحدثني أبو كامل الجحنفي قال حدثنا معاوية عن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة قال حدثني أبو هريرة من فيه إلى فيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حا. وحدثني عبيد الله بن عاد قال حدثني أبي قحا وحدثني محمد بن الشام قال حدثني محمد جعفر قال حدثني شعبة عن يعلى بن عطاء سمع أبو علقمة سمع أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثه. وحدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معاوية عن همام عن بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبيد الله بن عاد قال سمعت أبو هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاع أمير ولم يقل أمير كذلك في حديث همام عن أبي هريرة وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن يعقوب قال سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرك وأثرة عليك. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وعبد الله بن بردة الأشعري وأبو كرم قال حدثنا ابن يزيد عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وحدثنا محمد بن شرق حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا إسحاق بن خلق قال أخبرنا نضر بن شميل جميعا عن شعبة عن أبي عمران بعد الصلاة وقال في الحديث عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران بعد الصلاة كما قال ابن إدريس عبدا مجدع الأطراف. وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن الحصين قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع ويقول لولا سلمنا عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا. وحدثنا هو ابن بشار قال حدثنا محمد جعفر وعبد الرحمن بن نادي عن شعبة هذا الإسناد وقال عبد الحبشي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة هذا الإسناد وقال عبد الحبشي مجدعة. وحدثنا عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا بجد قال حدثنا شعبة هذا الإسناد يذكر حبشية مجدعة وزاد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وفي عرفة. حدثنا سمعت شوي قال حدثنا الحسن بن قال حدثنا معقل عن زيد عن زيد بن أبي أنيس عن يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين قال سمعت تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم سمعت تقول إنما أمي وعليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن ثنا قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حا وحدثنا ابن وهب قال حدثنا أبي كلام عن عبد الله بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن ثنا بن بشار والأفضل بن ثنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي عن أبي عبد الرحمن عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا أمره عليهم رجلا وأمر عليهم رجلا فأوقد نار وقال ادخلوها فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنا قد فرونا منها فذكر ذلك لرسول الله فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال الآخرين قولا حسنا قال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشجع وتقابوا في اللفظ قالوا حدثنا ويكون قال حدثنا شعبة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطاما فجمعوا له ثم قال وقدوا ناهم فأوقدوا ناهم ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وطيعوا قالوا بلى قال فادخلوها قال فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فكانوا كذلك وسكن غضبه وطفيت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع أبو معاوية عن العمش بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر والإسر والمنشط والمكر على ثوة علينا وعلى أن ننزع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق إنما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وحدثنا ابن ميمون قال حدثنا عبد الله يعني ابن يزيد قال حدثنا معجن وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد في هذا الإسناد مثله. وحدثنا ابن أبي عون قال حدثنا عبد العزيز عن ذراود عن يزيد وهو ابن الهادي عن عبادة بن الوليد عن ابن عبادة ابن الصامت عن أبي قال حدثنا أبي قال باينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن إدريس. وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وابي بن مسلم قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو الحاذق قال حدثنا أبو كيم عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة الصامت وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا فكان فيما أخذ علينا بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا وكرهنا وعسرنا ويسرنا وطأتنا علينا وألا ننازع الأمر أهلا قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. باب الأمة باب الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. حدثنا إبراهيم عن مسلم قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا وقام عن الزناد عن أعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر وإن يأمر بغيره كان عليه منه. باب وجوب ورد في بعض الروايات بيان هذا الكفر البواح الذي عندنا من الله في برهان لأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ألا ننابذهم السيف قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا سؤال عن الأمر الذي يوجب أو يجب به الخروج على الحاكم الجائر. نعم. باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول. فالأول حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن فوات القزاز عن أبي حازم قال قعدت باوي 5 سنين فسمعت يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعده ستكون خلفاء فتكثر قالوا فما تأمرون قال فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استوعاهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن بواد الأشعري قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن فوات عن أبي بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو العصور وكيع وحدثنا أبو سعيد الأشجع حدثنا وكيع وحدثنا أبو كويب قال حدثنا ابو معاويه حاوى حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن حشم قال اخبرنا عيسى بن يوسف كلهم عن الاعمش حاوى حدثنا ابن شيبه واللفظ لا قال حدثنا جيو عن الاعمش عن زيد بن واد عن عبد الله قال قال رسول الله منها ستكون بعد اثر امون تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تامون ادرك منها ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم. وحدثنا زهير بن حمد واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال زهير حدثنا جيو عن الاعمش عن زيد بن واد عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبه قال دخلت المسجد فاذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالسا في ظل الكعبه والناس مجتمعين عليه فاتيتم وجلستم اليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفه ونزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره. وإذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلوا أجعل عافيتها في أولها رسول الله وأخرى بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزعزع عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صدقة يده وتمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فضرب عنق الآخر، فدنوت منه فقلت له أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إلى أذنيه وقلبه بيديه، وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي، فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة ثم قال أطيعوا في طاعة الله وأعصي في معصية الله عز وجل. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وابن ميمون وسعيد الأشجع قال حدثنا وكيع عن حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية كلام عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا من إسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عبد الرحمن بن عبد الله الكعبة الصائدي قال رأيت جماعة عند الكعبة فذكروا نحو حديث الأعمش. باب الأمر بالصبي عند ظلم الولاة واستئثارهم. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد الشعر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سيد بن حضير أن رجل من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملوا كما استعملت فلانا، فقال إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا يحيى محمد بن الحارث قال حدثنا خالد. كيف تفهم مثل هذا الحديث أيها الأخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالمؤمن يجب عليه أن ينقاد لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تستثقلها بعض النفوس، أما أهل السنة ممن لانت نفوسهم وانقادت لأوامر الله وأوامر رسوله فلا تجد غضاضة في ذلك. نعم. وحدثني يحيى بن حبيب الحارث قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة قال سمعت أنس يحدث عن سيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني عبد الله بن عاد قال حدثنا قال حدثنا شعبة بن سناد ولم يقل قال برسول الله صلى الله عليه وسلم باء في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن شعبة قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عقامة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقنا حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرون؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية وفي الثالث فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد مثله وقال فجذبه الأشعث بن قيس وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة. وحدثني محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله الحضرمي أنه سمع أبا ديس الخولاني يقول سمعت حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الخشاب من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال قلت ما دخن؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعيف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من جابهم إلي قذفوا فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم هم قوم بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فهل لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وحدثنا محمد سالم بن عسكر التميمي قال حدثنا يحيى بن حسان حاوى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدائمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية يعني بن سلام قال حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام قال قال حذيفة بن يمان قلت يا رسول الله إنا كنا بشيء فجاء الله بخير فنحن فيه هل من وراء هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشيء من خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله؟ قال إن ذلك ذلك. قال تسمع وتطيع لمن وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فأسمع واطع. وحدثنا شيبان بن بروق قال حدثنا جرير يعني بن حازم قال حدثنا غليم عن أبي قيس بن الياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وحدثني عبيد الله بن عمر القوي قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رباح القيسي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير وقال لا يتحاشى عياش من مؤمنها. وحدثني زهير بن حامد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مهم بن ميمون بن قعين غيلان بن جيع عن زياد بن اياه عن ابي هريره قال قال رسول الله من خرج من الطاعه فارق الجماعه ثم مات مات ميته جاهليه، ومن قتل ومن قتل تحت رايه عميه يغضب للعصبه ويقاتل العصبه فليس من امتي، ومن خرج من امتي على امتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحشم مؤمنها ولا في الذي عهد عهدها فليس مني. وحدثنا محمد بن ثنم وابن الشام قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن غيلان جاي بهذا السند، اما ابن ثنم فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، واما ابن الشام قال في روايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثهم. وحدثنا حسن بن ربيعه قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد ابي عثمان عن ابي جرجاء عن ابن عباس يروي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى من امير شيئا فليكفر فليصبر فانه من فارق الجماعه شبه فمات فميته جاهليه. حد وحدثنا شيبان بن وهب قال حدثنا عبد الواثق قال حدثنا الجعد قال حدثنا ابو رجال عطاء عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من امير شيئا فليصبر عليه فانه ليس احد من الناس يخرج من السلطان شبه فمات عليه الا مات ميته جاهليه. وحدثنا هو ابن عبد الله قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يحدث عن ابي يجلس عن جند بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت رايه عميه يدعو عصبيه او ينصر عصبيه فقتله جاهليه. وحدثنا عبد الله بن عون قال حدثنا ابي قال حدثنا عاصم هو ابن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر الى عبد الله بن مطيع حين كان من امير الحوات ما كان زمن يزيد معاي فقال طاح لابي عبد الرحمن وساد فقال اني لم اتك لاجلس اتيتك لاحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعه لقي الله يوم القيامه لا حجه له مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه. وحدثنا من قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن كثير قال حدثنا ليث عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن بكير بن عبد الله ابن الاشجع النافع عن ابن عمر انه اتى ابن مطيع فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وحدثنا محمد بن عمرو بن جبل قال حدثنا بشر بن عمار قال جميعا حدثنا هشام بن عن سيد بن ياسر عن ابي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث نافع عن ابن عمر باب حكم من فرق امام المسلمين وهو مجتمع. حدثنا ابو بكر بن نافع ابو بكر بن نافع ومحمد بن شعبه قال ابن نافع حدثنا غنده وقال ابن الشرح حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقه قال سمعت عفجة قال سمعت رسول الله يقول انه ستكون وهنات وهنات فمن اراد ان يفرق هذه الامه وهي جميعا فضربوه بالسيف في كاف فضربوه بالسيف كائنا من كان. وحدثنا احمد بن خرج قال حدثنا حبان قال حدثنا ابو عونه وحدثنا قاسم الزكي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان حا وحدثنا اسحاق بن قال حدثنا مصعب بن المقدام الخدعمي قال حدثنا اسرائيل حا وحدثنا حجاج قال حدثنا عيم بن فضل قال حدثنا حميد بن زيد قال حدثنا عبد الله بن مختار ورجل سماه كلهم عن زياد بن علاقه عن عافج عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قالوا ان في حديثهم جميعا فاقتلوه. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يوسف بن ابي يعفوه عن ابيه عن عافج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتاكم امركم جميعا على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه. باب اذا بويع الخليفتين. وحدثني وهب بن بقيه الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجويري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بويع الخليفتين فاقتلوا الاخر منهما. وباب وجوب الانكار على الامراء فيما يخالف الشرع وترك قتال فيما ما صلوا ونحو ذلك. وحدثنا هداب بن خالد الازدي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتاده عن الحسن عن ضبه بن محصن عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون امراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف بايع ومن انكر سلم ولكن من رضي وتابع. قالوا افلا نقاتلهم قال لا ما صلوا. وحدثنا ابو غسان اسمع محمد بن بشار قال جميعا معاذ واللفظ بن ابي غسان قال حدثنا معاذ وابن هشام الدستوائي قال حدثنا ابي عن قتاده قال حدثنا حسن عن ضبه بن محصن عن نزع عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يستعمل عليكم امراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد بايع ومن انكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله الا نقاتلهم قال لا ما صلوا اي من كره بقلبه وانكر بقلبه. وحدثنا ابو ربيع العتكي قال حدثنا احمد يعني بن زين قال حدثنا معلم بن ابي زياد وهشام عن الحسن عن ضبه بن محصن عن ام سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن انكر فقد بايع ومن كره فقد سلم. حدثنا حسن وربيع البجلي قال حدثنا مبارك عن هشام عن الحسن عن ضبه بن محصن عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا مثله الا قوله ولكن من رضي وتابع ولم يذكر. باب خيار الامه وشرارهم خيار الائمه وشرارهم. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظل قال اخبرنا عيسى بن يوسف قال حدثنا اوزع عن يزيد بن يزيد بن جابر عن رزيق عن رزيق بن حيان عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليكم وعليهم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله فلو نبيذ مسلم قال لا ما اقاموا فيكم الصلاه واذا رايتم من امرائكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعته. وحدثنا داود بن مشرق قال حدثنا الوليد يعني بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال اخبرني مولى بني فزاره وهو رزيق بن حيان سمع مسلم بن قرظة بن عم عوف بن مالك الاشجعي يقول سمعت عوف بن مالك الاشجعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم شر ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنون ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله فلا نبيذهم عند ذلك قال لا ما اقاموا فيكم الصلاه قال لا ما اقاموا فيكم الصلاه الا من ولي عليه وال فرآه ياتي شيئا من معصيه الله فليكره ما ياتي بمعصيه الله ولا ينزعن يدا من طاعه. قال ابن جابر فقلت يعني لرزيق حين حدثني بهذا الحديث الله يا ابا المقدام لحدثك بهذا وسمعت هذا من مسلم بن قرظة يقول سمعت عوفا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجثى على ركبتيه واستقبل القبله فقال اي والله الذي لا اله الا هو. لسمعت من مسلم بن قرظة يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثناه اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا من يسر قال اخبرنا ابن جابر بهذا الاسناد وقال رزيق مولى بني فزاره وقال مسلم رواه معاويه بن صالح عن ربيعه بن يزيد عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب استحباب مبايعه الامام الجيش عند واده القتال وباب بيعه الرضوان تحت الشجره. وحدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا يزيد بن سعد حدثنا محمد بن موضع قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر وأخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال بايعناه على أن الآن لا نفر ولا نبايعه على الموت. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معين حدثنا قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت إنما بايعناه على أن لا نفر. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر يسأل كم كانوا يوم الحديبية قال كنا 1400 فبايعناه وعمر وأخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختبى تحت بطن بعيره. وحدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا حجاج بن حمد مولى سليمان بن جالد قال قال ابن جريج وأخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر يسأل هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم إذا الحديبية قالوا لا ولكن صلى بها ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية. قال ابن جريج وأخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الحديبية. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعري وسعيد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبد ولفظ سعيد قال سعيد وإسحاق أخبرنا وقال أخبرنا حدثنا سفيان بن عمرو عن جابر قال كنا يوم الحديبية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. وقال جابر لو كنت أبصر لأرأيتكم موضع الشجرة. وحدثنا محمد بن مثنى وابن شهاب قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد وقال وسألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة وقال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 1500. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن دييس حاو حدثنا يفعت بن أيدم قال حدثنا خالد يعني الطحان كلاهما يقول عن حسين عن سالم عن أبي جلد عن جابر قال لو كان 100,000 لكفانا لكنا 1500. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا قال عثمان حدثنا جميع عن الأعمى قال حدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ قال 1400. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا قال حدث شعبة عن عمرو يعني ابن مورة قال حدثنا عبد الله بن أبي يوسف قال قال كان أصحاب الشجرة 1300 وكانت أسلم ثمن المهاجرين. وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا أبو داود حاوى حدثنا إسحاق بن أبراهيم قال أخبرنا أبو شيبة جميعا عن شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زرعون عن خالد عن الحكم بن عبد الله بن عاض عن عقل بن إسحاق قال لقد رأيت يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا واقف عن غصن من أغصاني عن رأسه ونحن 1400 قال لم نبايع على الموت ولكن بعناه على لا نفض. وحدثنا يحيى بن قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يوسف بهذا الإسناد. وحدثنا حمد بن عمر قال حدثنا أبو عوان عن طارق عن سعيد المسيب قال كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة فقال من طلقنا في قابل الحج فخفي علينا مكانها فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. وحدثنا محمد بن قال حدثنا أبو أحمد قال قال قرأت على نصر بن عبد علي قال عبد نصر بن علي عن أبي أحمد قال حدث سفيان عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد المسيب عن أبي أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشجرة قال فنسوها من العام المقبل. حدثنا حشام بن شعبة وحمد الرابع قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلم بن أكوع قال قلت لسلم على أي شيء بعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية قال على الموت. وحدثنا سلم بن قال أخبرنا حماد بن مسعد قال حدثنا يزيد بن سلمة بمثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا مريم قال حدثنا عبد يحيى عن عبد بن تيمية عن عبد الله بن زيد قال أتى وآت فقال هذاك ابن حنظلة يبايع الناس فقال على ماذا قال على الموت فقال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطن. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع تدتب على عقبيك تعظبت قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. باب المواعي بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح. وحدثنا محمد بن صباح قال أبو جعفر قال أخبرنا إسماعيل بن زكي عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النادي قال عدنان شاجة بن سعود السلامي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وبايع على الهجرة وقال إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثني علي بن مسلم عن عاصم عن أبي عثمان قال أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي قال جئت بأخي أبي معبد الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح قلت يا رسول الله بايعوا على الهجرة قال قد مضت الهجرة بأهلها قلت فبأي شيء تبايعوا قال على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرته بقلب مجاشع قال صدق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد الصادق عن عاصم بهذا الإسناد قال فلقيت أخاه فقال صدق مجاشع ولم يذكر أبا معبد. وحدثنا يحيى بن إسحاق بن قال أخبرنا جيء عن مصروع عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد غنية وإذا استنفرتم فيه. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان حاوى حدثنا إسحاق مصروع بن رافع عن يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل يعني ابن مهلا حاوى حدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل كلهم عن مصروع بهذا الإسناد. وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن خبيب بن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا هجرة طبعا الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فيه. وحدثنا أبو بكر بن أبي خلاد الباهلي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو العزيزي قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا عطاء بن زيد الليثي أنه حدثهم قال حدثني أبو سعيد الخدري أنه عربيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة إلى شديد فهل لك من إبل قال نعم قال فهل تؤتي صدقتها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدامي قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا الإسناد مثله وغيره أنه قال إن الله لن يترك من عملك شيئا. وزاد في الحديث قال فهل تحتلبها يوم وديها قال نعم. باب كيفية بيعة النساء. وحدثنا ابو طاهر احمد بن عمرو بن صالح قال اخبرني مؤمن قال اخبرني يونس بن يزيد قال قال من شاب قال اخبرني عوه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان المؤمنات اذا هاجرن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله تعالى يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الى اخر الايه. قالت عائشة: ومن أقضى بهذه من المؤمنات فقد أقضى بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقضون بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على نساء قط إلا بما أمر الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. وحدثني هارون سعيد بن أبي طالب، وقال أبو طالب أخبرنا، وقال هارون حدثنا من وامي، قال حدثني مالك عن هشام عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيت النساء قالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها أعطته، قال: اذهبي فقد بايعتك. باب البيع على السمع والطاعة فيما استطاع. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجم واللفظ لابن أيوب قال: حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر قال: أخبرني عبد الله بن نضر أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطاع. باب بيان سن البلوغ. وحدثنا محمد بن عبد الله بن أمية قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني. عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر ويوم يد خليفة وحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عمالي أن يفيضوا لمن كان من 15 سنة ومن كان من دون ذلك فاجعلوه في العيال. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن يزيد وعبد الرحيم بن سليمان حا. وحدثنا محمد بن قال: حدثنا عبد الوهاب أن ثقف جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد غير أن في حديثهم أن أبو ابن 14 سنة فاستصغرني. باب النهي عن نساء المصحف إلى أرض العدو أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وحدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث بن حا وحدثنا مروان قال: أخبرنا ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وحدثنا أبو العتكي وأبو كامل قال: حدثنا حماد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصمكم به. وحدثنا زهير بن حمد قال: حدثنا إسماعيل عن ابن علي حا وحدثنا أبو عمر قال: حدثنا سفيان والثقفي كلهم عن أيوب حا وحدثنا مرافق قال: حدثنا من أبي فديك قال: أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علي والثقفي: فإني أخاف ما في حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان مخافة أن ينال العدو. باب المسابقة بالخيل وتضميرها. وحدثنا يحيى بن التميمي قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بالخيل التي لم تضمر من الثنية لمسجد بني زهير، وكان ابن عمر فيمن سابق بها. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن محمد قتيبة بن سعيد عن ليث عن سعد قحذا وحدثنا خلف بن شاب وأبو ربيع وأبو كامل قالوا: حدثنا أحمد وهو ابن زين عن أيوب حا وحدثنا زهير بن محمد قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب حا وحدثنا ابن أبي قال: حدثنا أبي حا وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا أسامة حا وحدثنا محمد بن ثنا وعبد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى وابن القطان جميعا عن عبد الله حا وحدثنا علي بن حجم وأحمد بن عبدة وابن أبي عمر قال: وحدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حا وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا موسى بن عقبة حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا موافق قال: أخبرنا أسامة عن زيد كلها عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع، وزاد في حديث أيوب بن رواية حماد بن علية قال عبد الله: فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد. باب فضيلة الخير وإن الخير معقود بنواصيها. وحدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير مع إلى يوم القيامة. وحدثنا قتيبة بن رمح عن ليث بن سعد قال حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن سفيان وعبد الله بن مي حا وحدثنا ابن مي قال: حدثنا بحا وحدثنا عبيد الله بن عبد السعيد قال: حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله حا وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا موافق قال: حدثني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك عن نافع. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم بن ودان جميعا عن يزيد قال الجهضمي: وحدثنا يزيد بن زهير قال: حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس باصبعه وهو يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامه الاجر والغنيمه. وحدثنا زهير بن حمد قال: حدثنا اسماعيل بن قحا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال: حدثنا وكيع عن سفيان كلام عن يونس بهذا الاسناد مثله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن قال: حدثنا قال: حدث زكريا عن عامر عن عروه بن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامه الاجر والمغنم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال: حدثنا مفيم وابن يزيد عن الحسين عن الشعبي عن عروه بن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقوص بنواصي الخير. قال: فقيل له: يا رسول الله، بما ذاك؟ قال: الاجر والمغنم الى يوم القيامه. وحدثنا اسحاق بن ابي قال: اخبرنا جرير عن الحسين بهذا السنه قال: قال عروة بن جعد. وحدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وابو بكر بن شبيه جميعا عن بلاء اصحاء. وحدثنا اسحاق بن ابي وابن عمر وكلاهما عن سفيان جميعا عن شبيب بن قوقده عن عروة الباقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الاجر والمغنم. وفي حديث سفيان: سمع عروة الباقي سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الله بن عاد قال: حدثنا أبي قحا وحدثنا ابن متنة وابن الشاهين قال: حدثنا محمد جعفر كلامه عن شعبة عن أبي إسحاق عن عزاء بن حويد عن عروة بن جعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يذكر أجر المغرب. وحدثنا عبد الله بن عاد قال: حدثنا أبي قحا وحدثنا محمد متنة وابن الشاهين قال: حدثنا يحيى سعيد كلامه عن شعبة عن أبي التياح عن أنس عن ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. وحدثنا يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث قحا وحدثني محمد الوديق قال: حدثنا محمد جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع أنس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب ما يكره من صفات الخيل. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبة وزهير بن حمد وابو كريم قال: يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخير. وحدثنا محمد بن المويم قال حدثنا أبي حاء وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان بهذا السند مثله. وزاد في حديث عبد الرزاق والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض في يده اليسرى وفي يده اليمنى ورجله اليسرى. وحدثنا محمد بن شرق قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حاء وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثني وابن جرير جميعا عن شعبة عن عبد الله بن زيد النخعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وكيع. وفي رواية وهب بن عبد الله بن زيد ولم يذكر النخعي. باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. حدثني زهير بن حرب قال حدثني عن عمارة وابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله يخرج لجهاد في سبيله وإيمانا به وتصديقا برسله فهو علي ضامن أن يدخل الجنة وجعل مسكن الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر غنيمة. والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله تعالى إلا جاء يوم القيامة كآيته حين كلم لونه لون الدم وريح مسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلم ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد ساعة فأحمله ولا يجدون ساعة ويشق عليه من يتخلف عني. والذي نفس محمد بيده لو وددت أن يغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كامل قال حدثنا ابن فضل عن عمارة وهذا السناد. وحدثنا يحيى حق الأخوان بن مقيت بن عبد الرحمن الحزام عن أبي سناد عن عمرو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله يخرج من بيته إلى جهاد في سبيله وتصديق كلمته فأن يدخل الجنة ويجعل المسكين الذي خرج منه مع من آل من أجل غنيمة. لا أعرج هنا هو عبد الرحمن بن هرمز. وتوجد كثير من الألقاب لدى المحدثين كالأعمش والأعرج والأحول والأعور وغير ذلك. وقد ذكر أهل العلم أنه لا بأس بإطلاقه إذا كان أولا لا يغضب من ذلك وإذا كان لا يعرف ولا يميز إلا بذلك. وقد قال الحسن البصري ترون أن قولنا حميد الطويل غيبة لأنه كان قيل كان في جيرانه رجل قصير فقيل حميد الطويل يتميز من حميد الآخر. وقيل بل كانت يداه طويلتان إذا وكان يغسل الجنائز فإذا غسل الجنازة تصل إحدى يديه إلى رأسه والأخرى إلى قدميه فلقب بهذا. نعم فإذا كان للتمييز فلا بأس وإذا كان ما يغضبها أيضا فلا بأس. وحدثنا عمرو ناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أوج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكرم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجوحه يثعب اللون لون دم وريح مسك. وحدثنا محمد بن وافق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن أمير قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلم يكرمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كآيته إذا طعن تفجر دمه اللون لون دم والعرف عرف المسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيله ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا دون ساعة فيتبعون ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعد. وحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلاف سيئة بمثل حديث وهذا الإسناد والذي نفسي بيده لو وددت أن يقتل في سبيل الله ثم أحيا بمثل حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال حاء حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية حاء. وحدثنا أبو بن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية كلهم عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف خلف سيئة نحو حديثي. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله من خرج في سبيله إلى قولي ما تخلفت خلاف سرية تغزو في سبيل الله تعالى. باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة وحميد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت لا عند الله خير يسوغ أنها ترجع إلى الدنيا ولا أن لا الدنيا وما فيها إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. وحدثنا محمد بن ثنا وابن شهاب قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وإن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة. وحدثنا سعيد مصروق قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل قال لا تستطيعوه قال فاعادوا عليه مرتين وثلاث كل ذلك يقول لا تستطيعوه. وقال بالثالثه مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بايات الله لا يفتر من صيام ولا صلاه حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معاويه وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا شريح وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا معاويه كلهم عن سهيل بهذا الاسناد نحوه. وحدثنا حسن وعلي حلوان قال حدثنا متوقع حدثنا معاويه بن سلام عن زيد بن سلام عن سبع بن سلام قال حدثنا عمر بن شيبة قال كنت عندنا من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. فقال آخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. قال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال لا ترفع أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله تعالى جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآية الآية إلى آخرها. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدائم قال حدثني أحمد حسان قال حدثني معاوية قال أخبرني زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثنا نعمان بن شريك قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي توبه باب فضل القدوة والروح في سبيل الله. وحدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن ثابت عن انس بن مالك قال قال رسول الله القدوة في سبيل الله وروحه خير من الدنيا وما فيها. وحدثنا يحيى بن عقل اخوان عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي عن سلم بن سعد السعدي قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والقدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سلم بن سعد السعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوة او روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان معاوية عن يحيى بن سعيد عن ذكوان ابن ابي صالح عن ابي هريرة قال ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان رجال من امتي وساق الحديث وقال فيها وروحة في سبيل الله وغد خير من الدنيا وما فيها. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم وزهير بن حرب واللفظ لابي بكر واسحاق قال اسحاق اخبرنا قال اخوان حدثنا المقبل بن عبد الله بن يزيد عن سعيد بن ابي ايوب قال حدثني شرحبيل بن شريك المعافي عن ابي عبد الرحمن الحبري قال سمعت ابا ايوب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله وروح خير مما طلعت عليه الشمس وغابت. وحدثني محمد بن عبد الله قال ابن قوسا قال حدثنا علي بن حسن عن عبد الله بن المبارك قال اخبرنا سعيد بن ابي ايوب وحيوة بن شريك قال كل واحد منهما حدثني شرحبيل ابن شريك قال عن ابي عبد الرحمن الحبري انه سمع ابا ايوب الانصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء بيان باب بيان ما عده الله تعالى مجاهد في الجنه من الدرجات. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا تبارك الله فيك. بهذا ينتهي المجلس والى المجلس ان شاء الله التالي. الاخوه في لجنه المتابعه يأملون من اخواننا تعبئه الاستبانه وتسليمها ثم الورقه اللي فيها الاسم والجنسيه والمدينه. الذي لم يعبيها ينبغي عليه المبادره في التعبئه حتى يكون الاسم مطابق الذي يسلم الينا مطابق لما يسلم في الاجازه ان شاء الله.